أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش وجنى الجنتين ذات بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما فيما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما فيهما عينان تجريان فيهما فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش وجنى الجنتين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان ما تكذبان الجزاء تصرف تصرف كلمش كلمش كلمش كلمش كأنهن الياقوت والمرجان على مصر المسلم مش هسيب اي واحده يوم الله بره الصوره كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت Come on. فيهما فيهما لهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اسم ربك ذي الجلال والإكرام. متكئين على متكئين على رف خضر وعبقر حسان. فبأي تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اسم ربك ذي الجلال والإكرام. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.

والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها Yeah. بأن ربك أوحى لنا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال للإنسان ما لها إذا يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله. قل هو الله. ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله. قل هو الله أحد. قل هو الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ملك الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس قل الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غير المغضوب عليه ولا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهكذا أخوة الأخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني في زعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بإذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمحنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.